يعني اتركوا الربا اللي انتم عقدتموه من قبل، حتى ربا الجاهلية الذي تم العقد عليه قبل الاسلام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ربا الجاهلية موضوع. واول ربا اضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. والشرع لا يتغير باستحسان العقول.